غيره من النحويين، يعني أنه أن ليس هناك ما يدل على أنه مصدر، ولا معنى هذا أنه يتساوى المصدر واسم المصدر، ويكون إعطاء وعطاء على رأي ابن الناظم أن كل منهما مصدر، لكن المشهور عند النحويين أن عطاء اسم مصدر وليس بمصدر. ومن إعمال اسم المصدر يعني أن اسم المصدر كما قال ابن مالك والاسم مصدر عمل، مناسبة اسم المصدر هنا أنه يعمل عمل المصدر، إذن هو شبيه له في العمل. ومن إعمال اسم المصدر قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة. نعم، هذا كأنه يثني على ممدوحه وقد أنقذه من مأزق من المآزق، وزيادة على هذا أعطاه مئة من الإبل، فقال أكفرا بعد رد الموت عني. وقول أكفرا هذا يستشهد به في باب المفعول المطلق، ها هنا هناك، لأن المصدر أتى بدلا من فعله ولا لا، بعد الاستفهام التوبيخي، إيه بعد الاستفهام التوبيخي أكفرا يعني أكفر كفرا، ها بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة. هذا الشاهد من البيت، لأن الشاعر أعمل اسم المصدر عطاء، فأتى بفاعله وهو الكاف التي تعود على المخاطب، ثم أتى بالمفعول وهو قوله المئة، فدل على أن اسم المصدر يعمل عمل المصدر. قال فالمئة منصوب بعطائك. ومنه حديث الموطأ من قبلة الرجل، من قبلة الرجل امرأته الوضوء، من قبلة الرجل امرأته الوضوء. نعم، والمعنى أن الرجل إذا قبل امرأته فإنه يلزمه الوضوء، يلزمه الوضوء. إعراب من قبلة هنا، نعم صحيح، خبر مقدم والوضوء مبتدأ مؤخر، من قبلة الرجل. وقبلة اسم مصدر لأن الفعل قبل، ها والمصدر التقبيل، فاسم المصدر القبلة. وقوله من قبلة الرجل هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، لأن المقبل هو الرجل. وقول امرأته هذا مفعول به لاسم المصدر، فعمل اسم المصدر عمل الفعل. وظاهر قول ابن عقيل ومنه حديث الموطأ هي ظاهر أن الحديث مرفوع، مع أن الحديث ليس مرفوعا، إنما الحديث من قول عبد الله بن مسعود، فقد رواه مالك رحمه الله في الموطأ في الجزء الأول صفحة 44 موقوفا على ابن مسعود، ورواه مرة أخرى في نفس الصفحة عن ابن شهاب، عن ابن شهاب، فروى عن ابن مسعود أنه قال من قبلة الرجل امرأته الوضوء. والنحويون لا يتثبتون في الأحاديث، يقول لا يتثبتون، حتى أنهم أحيانا يريدون أحاديث لا أصل لها، أحاديث لا أصل لها، وقد تكون أحاديث صياغتها أو سياقها ليس بدقيق أيضا، يعني هم في باب الأحاديث ليسوا دقيقين، هذا الكلام، فجم من نخدمهم، إذن هم خدم يعني خدمونا في اللغة فنحن نخدمهم. نعم، ولهذا من خدمتنا أننا بينا أن هذا ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما أنه مروي أيضا عن ابن شهاب. قال فامرأته منصوب بقبلة. وقوله أيضا يعني من إعمال اسم المصدر إذا صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. هذا معناه جيد البيت، قال علي إذا صح إيش معنى البيت؟ نعم نعم، تيسرت أموره، أقول تسهلت أموره. نعم، إذا صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا، والشاهد فيه عون الخالق المرأة، فإن عون ليس بمصدر، لأن الفعل أعانى ومصدره إعانة، فيكون قوله عون اسم مصدر، والخالق مضاف إليه من إضافة اسم المصدر إلى فاعله، لأن المعين هو الله جل وعلا هو الخالق. والمرأة مفعول به منصوب، وقوله أيضا بعشرتك الكرامة تعد منهم، فلا ترين لغيرهم ألوفا، نعم فلا ترين لغيرهم ألوفا، يعني أنك لا تعد من الكرام إلا إذا عاشرتهم، ومن معاشرتهم أن تألفهم وتحبهم وأن تميل إليهم، فلا تألف ولا تمل إلى غيرهم، ولهذا قال فلا ترين لغيرهم ألوفا. والشاهد فيه قوله بعشرتك الكرامة، فإن عشرة اسم مصدر وفعله عاشرة، والمصدر معاشرة، فيكون عشرة اسم مصدر، وهذا يكثر استعماله عند الفقهاء في كتاب النكاح في باب عشرة النساء. إذن عشرة النساء من إضافة اسم المصدر إلى مفعوله، من إضافة اسم المصدر إلى مفعوله، لأنهم يريدون معاشرة النساء. نعم، فقول الشاعر هنا بعشرتك الكرامة هنا من إضافة اسم المصدر إلى فاعله، والكرامة مفعول به لاسم المصدر. قال ابن عقيل وإعمال اسم المصدر قليل، إعمال اسم المصدر قليل، فهنا ذكر ابن مالك أنه يعمل، قال والاسم مصدر عمل، لكن فهم ابن عقيل من هذه العبارة أن عمله قليل. وهل هو يعمل قياسا أو سماعا؟ من النحويين من يقصره على السماع، ومنهم من يقول يعمل قياسا، وهو ظاهر كلام ابن مالك في التسهيل أنه يعمل قياسا، يعني معنى هذا أنه يجوز الاتيان بأسماء مصادر لم يؤت بها، لكن هذا يتبين في باب المصدر من المصادر القياسية والمصادر السماعية، فهل يؤت باسم مصدر أو لا. قال ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم، يعني كأن ابن عقيل يعني سمع أو قرأ عن أحدا ادعى على أن اسم المصدر يعمل بالإجماع، فقال إن هذا الإجماع لم ينعقد. لماذا؟ قال فإن الخلاف في ذلك مشهور، إن الخلاف في ذلك مشهور، الخلاف بين النحويين في إعمال اسم المصدر واقع. وقال الصيمري إعماله شاذ، هذا عكس قول ابن مالك والاسم مصدر عمل، يعني ظاهر كلام مالك والاسم مصدر عمل أن إعماله جائز ولا بأس به، لكن الصيمري يقول إعماله شاذ، فكأن الصيمري يرى أن ما ورد عن العرب يحفظ ولا يقاس عليه، لكن هذه العبارة ما هي موجودة في كتاب الصيمري. قد رجعنا إلى كتاب الصيمري تبصرة والتذكرة في الجزء الأول صفحة 245، وما قال إعماله شاذ، لما ساق الشواهد قال وإعماله من النوادر، أو قال وهذا من النوادر، هذا كلام الصيمري. الغريب أن الأشموني في شرحه على الألفية نسب القول بالشذوذ إلى الصيمري، حتى الأشموني في شرح على الألفية نقل عن الصيمري القول بالشذوذ، ولكن المقبول ما في كتاب الصيمري نفسه، ولا النقل قد يكون وهما من الناقل. وفي فرق بين إعماله شاذ وإعماله نادر، أي نادر بمعنى أنه قليل. وقال الصيمري إعماله شاذ، وأنشد أكفرا البيت، نعم يعني الصيمري في كتابه أنشد هذا البيت ثم لما أنشده قال بعد إنشاده: وهذا من النوادر. وقال ضياء الدين بن العلج في البسيط: ولا يبعد أن ما قام مقام المصدر يعمل عمله. صحيح هذا الكلام، أنهم لا يبعد أن ما قام مقام المصدر يعمل عمل المصدر، لأنه إذا كان قام مقامه فما الذي يمنع أنه يأخذ حكمه؟ أقول: ما الذي يمنع أنه يأخذ حكمه؟ ولا سيما الأبيات التي مرت بنا، إذا أعمال اسم المصدر ورد شعرا ونثرا، ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا، نقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا، يعني أنه يجوز القياس. وعلى هذا في أعمال اسم المصدر مختلف فيه. ما أدري والله بالنسبة، يعني المشهور الآن من كتبه المطبوعة وكتاب التبصرة والتذكرة، هذا مطبوع في جزئين، وكونه ساق البيت في نفس الكتاب وقال وهذا من النوادر، الظاهر أن هذا هو مقصود النحويين، أن المقصود هذه الكلمة. لكن إذا كان له كتاب آخر ونص عليه يعني في الكتاب الآخر على أنه شاذ، هذا وإن كان محتمل، احتمال وارد، لكني لا ما أدري أنه كتاب آخر ولا محتمل هذا، لكن المحقق مع أن الكتاب محقق يعني طباعة محققة، ما أشار في الهامش إلى أنه في نسخة كذا شاذ أو كذا. والعبارة إنما تلتبس، يبدو لي أنه لو كانت اللي موجودة بالكتاب وإعماله نادر، كان نادر يمكن يقال أنه في بعض المخطوطات وكذا أنه شاذ وكذا، لكن قوله من النوادر هذا يختلف عن إعماله شاذ، إعماله شاذ، إلا لو قال إعماله من الشواذ. نعم، لكن على أي حال يعني ما دام المسألة محتملة، إذا نحن أمامنا الموجود بالنص، إذا كان تأخذ كلام الشخص أو تأخذ من ينقل عنه، إذا وجدت كلامه هو تأخذ بكلامه هو. هذا معنى قول ابن مالك في البيتين: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. والمعنى واضح، يعني ألحق المصدر بفعله في العمل، وهذا يدل على أن الأصل في العمل هو الفعل، يدل على أن الأصل في العمل هو الأفعال، ألحق المصدر بفعله في العمل. حالة كونه مضافا أو مجردا أو معال، يعني في أحواله الثلاثة. وشرط هذا إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله، يعني بشرط أن يحل محل هذا المصدر فعل، إما مع أن المصدرية أو مع ما المصدرية. ثم أشار إلى النوع الثاني فقال: والاسم مصدر عمل، يعني والاسم المصدر العمل، عمل فعله. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب إعمال المصدر: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. هذا البيت موضوعه النوع الثالث من أنواع المصدر، وهو المصدر المضاف. والمصدر المضاف ثلاثة أنواع: مضاف إلى الفاعل، ومضاف إلى المفعول، ومضاف إلى الظرف. والقاعدة أنه إذا أضيف إلى الفاعل جر الفاعل بسبب الإضافة، ثم جاء المفعول به منصوبا. وإذا أضيف إلى المفعول جر المفعول بسبب الإضافة ثم جيء بالفاعل مرفوعا، وإن أضيف إلى الظرف جر الظرف بسبب الإضافة ثم جيء بالفاعل مرفوعا وبالمفعول به منصوبا. يقول ابن عقيل: يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول، نحو عجبت من شرب زيد العسل. المصدر وهو شرب أضيف إلى زيد وهو الفاعل لأنه هو الشارب للعسل، ثم جاء المفعول وهو العسل جاء منصوبا. قال: وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل، نحو عجبت من شرب العسل زيد. فهنا أضيف المصدر إلى المفعول لأن العسل هو المشروب، وجاء بعده الفاعل مرفوعا. هاتان صورتان. ومن أمثلة الصورة الأولى قولك: صحبتك الجهالة تعب. أعرف. نعم، نضاف المصدر إلى فاعله. نعم. ومنه قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهنا دفع مصدر، قد جاء مبتدأ لأنه بعد لولا وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، إن الله تعالى هو الذي يدفع. وقوله الناس هذا مفعول به منصوب للمصدر، وضيف المصدر إلى فاعله وجاء بعده المفعول به منصوبا.